عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المياه ثم أحكام الآنية التي نحفظ فيها المياه، ثم جاءنا ببيان أنواع النجاسات وما ينبغي إزالته عن الثوب والبدن والمكان من أجل الصلاة، انتقل بعد ذلك إلى الوضوء. والوضوء جاء به قبل أن يدخل في كتاب الصلاة، لأنه جزء من الطهارة كما سيأتي بعد ذلك بتتمة مباحث الطهارة من الغسل وموجباته والتيمم. والوضوء عند العلماء شرط بإجماع المسلمين لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير وضوء، كما بين صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث بغير وضوء. والوضوء كما يقال بالضم وضوء وبالفتح وضوء، قيل بالضم هو المصدر وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وقيل بالعكس مثل سحور وسحور، وبعضهم يقول كل منهما ينوب مناب الآخر. ويقولون الأصل في الوضوء في اللغة مشتق من الوضاء، والوضاء بهاء الوجه ونضرته، والأصل فيه النظافة. ولكن في الشرع هل الوضوء فعلا نظافة أم الوضوء عبادة؟ وكونه عبادة يتوقف على النية، أي لا يصح الوضوء إلا بنية، وكونه نظافة، النظافة لا تحتاج إلى نية، كما أن إزالة النجاسات لا تتوقف على النية ولكن تنتهي بإزالتها. والذي يدل على أن الوضوء عبادة من جانب قياس الفقهاء، ومن جانب آخر النص القرآني الكريم. أما من جانب قياس الفقهاء فيقولون كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: هذا العمل تعبدي، أي لا يدرك السر ولا الحكمة في تشريعه، لأنه كما يقال موجبه في غير موجبه. هذه قاعدة فقهية عندهم، بمعنى أن الذي أوجب الوضوء ليس داخلا في أعضاء الوضوء. بمعنى الإنسان يخرج منه الريح فيجب عليه الوضوء بسبب خروج الريح، فإذا أراد أن يتوضأ مخرج الريح ليس داخلا في الوضوء، فلو كان معقول المعنى لكان سببه يدخل في فعله. فلما وجدنا الأمر كذلك قال: حكمنا بأنه أمر تعبدي. الشيء الثاني ما جاء في الحديث النبوي الشريف مما يؤكد معنى الوضاء ومعنى التعبد، أن الوضوء وضاءة حسا ومعنى، أي نظافة ظاهرا وباطنا. ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع آخر الماء، فإذا تمضمض واستنثر خرجت ذنوبه من فيه ومن أنفه مع آخر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه مع آخر قطر الماء، وهكذا ذكر اليدين وذكر القدمين. إذن أمور النظافة ليست لها علاقة بتكفير الذنوب. الشيء الآخر أنه قد ينفرد الوضوء عن النظافة. لو أن إنسانا دخل الحمام واتخذ كل وسائل النظافة، وعند خروجه من الحمام عندما أراد أن يتنشف مس فرجه، فإن عليه أن يتوضأ، مع أنه في غاية مما يكون من النظافة والوضاء حسا. إذن الوضوء عبادة وعليه تشترط فيه النية، وكذلك الغسل. وإن كان عند الأحناف مناقشة في ذلك، يشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء والغسل، ويقولون في التيمم أمر تعبدي لا ندري الكنها ولا الغرض من كن الإنسان يعفر وجهه ويديه بالتراب. إذا عقلنا النظافة في الوضوء وفي الغسل لم نعقل تعفير الوجه بالتراب، فيشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الغسل. إذن الوضوء أمر تعبدي وهو عبادة. متى كان الوضوء ومتى شرع؟ يتفق العلماء بأن آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخرها أنها مدنية ونزلت بالمدينة، ولكنهم يقولون الصلاة شرعت بمكة، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء. فقالوا إما أن يكون موجودا قبل نزول الآية وكان على الندب، فجاءت الآية وأوجبته بعد أن كان مندوبا صار واجبا، وبعضهم يقول كان موجودا زمن إبراهيم عليه السلام وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ بمكة على شرع من قبلنا شرع لنا، وثبت وضوءه صلوات الله وسلامه عليه بمكة من حديث أن فاطمة ابنته رضوان الله تعالى عليها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك يا ابنتي؟ قال سمعت أنهم يتآمرون عليك ليقتلوك. قال أو فعلوا؟ ايتيني بوضوئي، أي بالماء الذي يتوضأ به، فتوضأ وصلى ودعا الله عليه. فهذا إثبات للوضوء قبل المدينة. ويقول بعض العلماء إن جبريل عليه السلام ليلة أو صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من صبيحتها لصلاة الظهر، وهي أول صلاة أقيمت بعد الإسراء، علم رسول الله الوضوء فتوضأ بتعليم جبريل وصلى. يهمنا أن مشروعية الإيجاب كانت بالمدينة، وأن عملية الوضوء كانت في مكة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما يبين أن الوضوء كان في الأمم الماضية، حينما توضأ فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة، ومسح وغسل قدميه مرة واحدة، وقال هذا وضوء من كان قبلنا، أو قال عفوا هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه. ثم توضأ فغسل مرتين مرتين، الوجه مرتين واليدين مرتين والمسح مرة، لأن المسح لا يكرر على ما سيأتي. ثم غسل القدمين مرتين ثم قال: وهذا وضوء من كان قبلنا. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: وهذا وضوئي ووضوء أمتي. فأخذوا من هذا أن الوضوء مشروع من قبل، ويمكن القول بأن جميع العبادات أركان الإسلام كانت موجودة من قبل. لو تتبعنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإبراهيم أن طهر بيتي للإيش؟ الطائفين والعاكفين والركع السجود، وجدنا الصلاة سابقة. إذا جئنا إلى الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا جئنا إلى الحج، وأذن في الناس بالحج، فهذا نداء إبراهيم: يأتوك رجالا. ثم يصرح صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف، يهل بالروحاء لبيك، أو يجأر إلى الله بالروحاء بالتلبية. ومالك يروي أمرا غريبا إلى الآن ما ندري سره، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: نزل من منى إلى مكة، فمر بواد يقال له وادي سرر، وبه سرحة، شجرة كبيرة، وعندها رجل يعرفه جالس عندها. قال: ما الذي أنزلك هنا؟ قال: السفر استظل. قال: فقط؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بوادي سرر سرحة سر تحتها 70 نبيا. بعض العلماء يقول سر يعني قطعة حبل السر، ولد هناك. ايش اللي جمعهم؟ الله اعلم. على اي زمن؟ الله اعلم. وبعضهم يقول سر بمعنى السرور، جاءته النبوة تحت هذه الشجرة فحصل له السرور بذلك، الله تعالى أعلم. هذا الأثر موجود، والشراح حار في فهمه أو كنهه. والذي يهمنا 70 أو إيش؟ 70 أي نبي. إذن بقيت الزكاة، والزكاة أخت الإيش؟ أخت الصلاة. ونقرأ في قصص القرآن أصحاب الجنتين: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما خرجوا صدقتها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وقضية صاحب السحابة، الرجل الذي يمشي في فلات من الأرض فيسمع صوتا في السحاب: اذهبي فامطري واسقي مزرعة فلان. فإذا به يمشي في ظل تلك السحابة إلى أن جاءت إلى أرض حرة صلبة وأمطرت، وتجمع الماء في شرجة فتبعها، فإذا به يجد رجلا يحول الماء في أحواض له، فقال: سلام الله عليك يا فلان. فنظر إلي قال: فلان، وكيف عرفتني وأنت لست من أهل هذه الديرة؟ من أين جئت؟ قال: جئت من كذا. ما الذي أعلمك باسمي؟ قال: أخبرني أول ماذا تصنع في مزرعتك؟ قال: حتى تخبرني. فأخبره. قال: إن يكن فإني إذا حصدتها قسمت الغلة 3 أقسام، قسم لي ولعيالي، وقسم أرده فيها، وقسم أتصدق به. وقضية النفر الثلاث الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، الأقرع والأعمى والأبرص إلى آخره. فالزكاة موجودة والحج موجود والصيام موجود والصلاة موجودة، إذن أيضا الوضوء موجود. إذن كان الوضوء في الأمم. وهناك الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، قال: وجعلت لي الإيش؟ الأرض مسجدا وطهورا. قال: وقضية الراهب الذي ابتلته امرأة ومكنت راعيا منها فحملت ثم ألقت هذا الحمل عند صومعة الراهب، فجاءوا واتهموه فيها وهدموا صومعته، فقال: أمهلوني. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى ركعتين. تعرفون قصته لما جاءته أمه تناديه ويقول: يا ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها حتى أنهى الصلاة. ثلاثة أيام تأتيه وهو في الصلاة ولا يرد عليها من أجل أنه في الصلاة، فقالت: لا أماتك الله حتى ترى وجه زانية. فوقع ذلك، فلما اتهموه وهدموا صومعته قال: أمهلوني. فتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله أن يبرئه، ثم جاء ونخس الطفل بأصبعه: من أبوك؟ قال: الراعي فلان. فرجعوا وتأسفوا وقالوا: نبنيها إليك من ذهب وفضة. قال: لا، ردوها كما كانت. الذي يهمنا ما يذكره العلماء من أن الوضوء موجود في الأمم الماضية كما هو موجود عندنا. بقيت مباحث الوضوء: أعماله، كيفيته، مبطلاته إلى آخره. ونجد المؤلف هنا رحمه الله بدأ الوضوء بأمر غريب، ألا وهو أمر السواك. وهل يا ترى السواك نظافة أيضا أو عبادة؟ وهل هو سنة مستقلة أو مستحب أو من سنن الوضوء؟ وكيف يكون السواك؟ ومتى ولماذا؟ وفضائله وآلته إلى غير ذلك، أبحاث مستوفاة في كتب الحديث. وأوسع ما وجدت إلى الآن مخطوطة ابن دقيق فيما كتبه كتاب الإمام شرح الإلمام، وهو مخطوط إلى الآن. ويهمنا في ذلك ما هو السواك. السواك يقال إنه عملية الاستياك، إما المصدر العملي وإما الآلة التي يستعمل بها. والحديث هنا يحتمل المعنى المصدري أكثر: لأمرتهم بأن يسوكوا أفواههم، لا بالعود الذي يساكون به، لأن الغرض في الوضوء هو أثر السواك في الفم. وجاءت أحاديث، بعض العلماء فهم منها أنه للنظافة، لأنه عند القيام من النوم وعند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند طول الصمت يتغير الفم، وعند شدة الجوع وعند كثرة الكلام، هذه أوقات يذكرونها لاستحباب استعمال السواك. وجاءت على هذا النصوص في الندب للسواك، سواء مع الوضوء أو مع الصلاة أو مطلق عن هذه القيود مطلقا، على ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. سئلت: ماذا كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قالت: كان أول ما يبدأ به السواك. فهناك لو هناك وضوء وليست هناك صلاة، ولكن لماذا؟ سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وإن كان البعض يقول كان يبدأ دخوله بصلاة وكان يخرج بعد صلاة إلى آخر. الحديث هنا: لولا أن أشق على أمتي. يقولون لولا حرف امتناع لوجود، يمتنع جوابها لوجود اسمها. تقول: لولا وجود زيد لهلك عمرو. امتنع هلاك عمرو لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا أن أشق لأمرت. إذن امتنع الأمر لوجود إيه؟ المشقة. إذن حصل أمر أو لم يحصل؟ لم يحصل. وكونه لم يحصل ألغى السواك، ولا أن الذي لم يحصل هو الإيجاب الذي يترتب عليه حصول المشقة؟ إذن بقي ما بعد المشقة وبعد الوجوب، وهو إيش؟ الندب. يعني كأن الحديث في عمومه يقول: السواك مطلوب، ولولا المشقة لأوجبته عليكم، لولا أن أشق. طيب، أسند فعل المشقة لنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يأتي بالإحكام من عنده يشق أو يخفف؟ قالوا: نعم، له حق، له حق التشريع مستقلا، وله كما وصفه سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكروا الأمثلة مع كتاب الله، حينما بين الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح وأن تجمعوا بين الأختين، أضاف إليها صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. القرآن ما جاء بهذا، ولكن جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذا قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والله أعطاه حق التشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء آتانا به من عند الله أو أتانا به من عنده، وما ينطق عن الهوى. إذن كونه أسند لولا أن أشق بما أعطاه الله، وبما سواء كان وحيا مكتوبا أو وحيا إلهاما أو إلى آخره. وأشق يقولون أصل المشقة من الشق، حينما تمشي في أرض مشققة يصعب عليك أن تتفادى الخطأ فيها من كثرة شقوقها، فإذا ما كانت ملتئمة سهل المشي عليه. فكذلك المشقة أنك تجانب تلك الشقوق في الأرض حينما تسير عليها، والمشقة ما يصعب على الإنسان. ولهذا يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وأعظم مناقب العرب ومفاخرهم في الكرم وفي الشجاعة، وكلا الأمرين فيه مشقة، لأن الجواد فقير. لا تنكر عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. دايما الكرماء ما عندهم شيء، لأن ما بيده لغيره. والإقدام قتال، إذا أقدم في الجيش بالشجاعة قتل. إذا كلاهما فيه مشقة. لولا المشقة، وهو صلوات الله وسلامه عليه في منهجه في شخصه في التشريع ما خير بين أمرين إلا واختار إيه؟ أيسرهما. لأنها يا إخوان هذه الشريعة السمحة ما جاءت مؤقتة نتحملها شوية ونصبر عليها، لا، جاءت أبدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كان الأمر كذلك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. من هنا كما قال الفقهاء المشقة تجلب التيسير، فكل ما سمعت أو رأيت من مشقة في تكليف تجد بجانبه الرخصة والتخفيف. نحن في الوضوء إذا شق على إنسان استعمال الماء خفف عنه واستعمل إيش؟ التيمم. إذا شق على إنسان القيام في الصلاة خفف عنه وجلس. الصيام إذا شق على إنسان مريض ولا مسافر خفف عنه عدة من أيام أخرى، وهكذا الحج على المستطيع، والجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخره. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن لعدم الأمر صار السواك إيه؟ مندوب، ولو أمر لكان واجبا. من هنا يقول العلماء الأمر يقتضي الوجوب، لأن هنا بين لولا المشقة لأمرت، إذن الأمر يقتضي الفعل ولو جلب المشقة، لكنه لم يأمر رفعا للمشقة فبقي الندب. لولا أن أشق على أمتي، يقولون الأمة تطلق عدة إطلاقات، منها الجماعة ومنها الراية ومنها الشخص القدوة، إن إبراهيم كان أمة، فيطلق على الراية لأنها الأم لأن الكل يتبعها، ويطلق على المدة من الزمن لأنها مجموعة، وتطلق على الجماعات التي يجمعها وصف عام أو ترتبط بمبدأ. فيقال مثلا أمة العلماء، أمة الصناع، أمة التجار، أمة كذا، أمة كذا، وهكذا في المخلوقات الأخرى، ذوات الجناح أمة، ذوات الأربع أمة، وهكذا. تلك الأمة الإسلامية هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اصطلاحهم الأمة قسمان، أمة دعوة تشملها الرسالة المحمدية، من آمن ومن لم يؤمن فهو مدعو بها، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. فهنا لولا أن أشق على أمتي تشمل الأمة بكاملها، أمة الدعوة ولا قاصرة على أمة الإجابة؟ يقولون الجمهور على أمة الإجابة لأنها محل الأمر والنهي. طيب وأمة الدعوة؟ قالوا نعم هي داخلة في الأوامر والنواهي، ولكن لا يقبل منها شيء حتى تدخل في أمة الإجابة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. إذن أمتي تحمل على أمة الإجابة وهي محل الشفقة ورفع المشقة. لأمرتهم، الأمر كما يقولون هو ما صدر من أعلى إلى أدنى، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو هذه صيغة أمر، لكن موجهة من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. ومن المساوي التماس، زرنا ايتنا إلى غير ذلك. بالسواك قيل هو الفعل، وقيل هو الآلة التي يستاك بها. أما الفعل فيجعلون فيه من باب الصور، أن يستحسن أن يستاك بأسنانه عرضا يبدأ بالأيمن فالأيسر، وقيل بالأعلى، إلى غير ذلك من الصور كيفما كان حصل. أما الآلة فإنهم يقولون بأي عود كان، لكن يستثنى من ذلك الريحان والقصب لأنه يؤثر على اللثة وقد يجرحها، ويستحبون عود الأراك لأنه كان أكثر استعمالا، وكيفما كان أجزأ. بل إنه كما عند الشافعية لو لم يجد عودا وأخذ خرقة خشنة كصوف ونحوها على إصبعه ودلك بها أسنانه أجزأ ذلك. إذا لم يجد الخرقة ودلك بإصبعه كما جاء في الحديث أنه يلوك أسنانه أو يسوسها بإصبعه، فعلى هذا يكون السواك من حيث الآلة إنما هو أي ما استعمله الإنسان. ولكأني بإنسان يسرع ويتساءل عن الفرشاة، أهي داخلة في هذا المعنى أم لا؟ والجواب إذا نظرنا إلى الغرض من استعمال السواك وهو كما في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، فأيما طهر الفم فإنه يؤدي المهمة، ولكن ما كان عليه السلف فهو أولى وأصح طبيا. وأحب أن أحذر من استعمال الفرشاة، الذين يستعملونها لها درجات وأنواع من النايلون وأنواع من الشعر، والتي من النايلون إذا كان صلبا فإنه يجرح اللثة، وبعض الأشخاص يخطئ فيغسلها بالماء الحار، الماء الحار يجعل تخلص في هذا النايلون فتعود على اللثة بالتجريح أو عدم الصلاحة، يغسلها بالماء البارد حتى لا يؤثر على شعيراتها. أما عود الأراك فإنه قد اتفق طبيا الآن بأن في قشره ما يسمى عندهم بحمض التنيك، تنك أسد. هذا الحمض من طبيعته التقلص على اللحم، فحينما جاء إلى اللثة يجعلها تتقلص فتعتصر فتخرج الرطوبة منها، وخاصة إذا كان جديدا، والكل يجرب هذا. إذا أخذ عودا من الأراك جديد وقضمه بأسنانه لا ترمي القشر، تمضغها، فإن ما يتحلب من القشرة في فمه ويصل إلى اللثة يجعل اللثة تتقوى بإخراج الرطوبات الموجودة فيها. وذكر لي أو وجدت في القرى لقاصد أم القرى وغيره عند تهذيب آثار للطبري بأن من خصائص عود الأراك لو طبخ وشربته المرأة قريبة مجيء الدورة الشهرية يوقفها، وكنا يستعملنه في الحج مخافة مفاجأة الدورة قبل طواف الإفاضة فتحبس أصحابها، وفعلنه جملة من النسوة برفقة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يهمنا في الآلة أي عود استعمله الإنسان يجزئ، ولكن يتجنب الريحان والإيه القصب. لأمرتهم بالسواك عند، وفي رواية مع، كل وضوء، ورواية عند كل صلاة. فالرواية عندنا هنا إيش؟ مع كل وضوء. مع كل وضوء، متى يكون الوضوء؟ يقولون كان الوضوء في السابق لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث، إلى أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة عام الفتح فصلى عدة صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعله من قبل. قال: قصدا فعلت. أي بأنه جمع عدة صلوات بوضوء واحد، وأصبح الأمر لا يقبل الله صلاته من أحدث إلا بوضوء، وأصبح الوضوء لمن أحدث. أما إذا توضأ وبقي على وضوئه ولم يحدث ناقضا للوضوء فإنه يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات. وعلى هذا مع كل وضوء، كان في السابق كل وضوء كل صلاة لها وضوء، يبقى إذا مع كل وضوء مع كل صلاة متلازمان. وينبه بعض العلماء أن ظاهر هذا النص لو توضأ للطواف، لو توضأ لقراءة القرآن، لو توضأ لذكر الله، لو توضأ نافلة وهو متطهر، قالوا يشمله هذا الحديث عند كل وضوء. إذن السواك مطلوب مع كل عند كل وضوء، سواء كان لهذا الوضوء صلاة أو بغير صلاة. لا أمرتهم بالسواك مع عند كل إيش؟ مع كل وضوء. مع كل وضوء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. والجمهور على أن الوضوء السواك سنة في الوضوء، وأغرب بعض العلماء خارجا عن نطاق الأئمة الأربعة فقال هو واجب. قيل واجب في ذاته، وقيل واجب في الوضوء وشرط في صحة الصلاة، فمن لم يستعمل السواك عند الوضوء لا تصح صلاته، وهذا كما قالوا إنه شاذ وغريب، ولكنه مع ظاهر النص. إذن اتفاق الجمهور على أن الوضوء مندوب إليه لهذا الحديث، وهو لولا المشقة لأوجبه، فإذا انتفى الوجوب لوجود المشقة بقي الندب، والله تعالى أعلم. الواقع يا أخوان مباحث الوضوء السواك طويلة كما أشرت، من باب تتمة للفائدة، عند كل وضوء، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما يبدأ عمله عند دخوله البيت السواك. متى يكون الوضوء في اليوم والليلة؟ إذا قلنا بأن الوضوء كان لكل صلاة 5 مرات، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، متى كان دخوله صلى الله عليه وسلم البيت؟ ما في تحديد للوقت. من هنا أخذ الجمهور مندوبية السواك للصائم، وأن الصوم لا يمنع السواك، لأن مع كل وضوء أو عند كل وضوء، والوضوء قطعا 5 مرات، لأنه ما جمعت الصلوات بوضوء واحد إلا عام الفتح، وعام الفتح سنة 8، ولم يخالف في هذا أو لم يقل بهذا إلا الشافعي رحمه الله، وذلك نظرا لعامل مقابل نظر إليه الشافعي من جانب، والجمهور نظروا إليه من جوانب أخرى. أما الجانب الذي نظر إليه الشافعي رحمه الله هو ما يأتي في كتاب الصيام في فضائل الصائم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فيقول الشافعي رحمه الله: الخلوف هو ما تصاعده المعدة من الأبخرة ولخلوها، فيكون هناك رائحة هي الخلوف، هذه الرائحة تستقذر عند بعض الناس أو عند الناس جميعا، فهذا الخلوف المستقذر عند الناس هو عند الله أطيب من ريح المسك. فيقول الشافعي رحمه الله: ما دام الأمر كذلك خليه، خليه أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن الجمهور يقولون ما دامت مهمة السواك مطهرة للفم من أي شيء من هذا الخلوف وأمثاله، لأنه إذا قام من النوم، إذا طال صمته عن الكلام، إذا أكل شيئا له رائحة، إذا إلى آخره، ثم مطهرة مرضاة للرب. ثم أيضا عمومات السواك عند كل وضوء مع كل صلاة إذا دخل البيت. وجاء في بعض مجمع الزوائد بأن عثمان رضي الله تعالى عنه أو غيره قال لما سئل عن السواك بعد الزوال قال لم يأمرنا الله أن ننتن أفواهنا. وجاءت الآثار بأن الفم طريق القرآن أو مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. وجاء إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وأن الإنسان إذا قرأ القرآن جاء الملك ووضع فاه عند فيه ليتلقى القرآن، فتأذى إذا وجد خلوفا أو رائحة غير طيبة. ثم قال الجمهور استعمال السواك عند الوضوء لا يقطع الخلوف، لأن الخلوف ليس مما يقال بقايا الطعام بين الأسنان، لا هذا يروح في أول مرة، ولكنه أصعدة الأبخرة من المعدة إلى الفم، في كل لحظة يتنفس فيها يأتي خلوف. فإذا استعمل السواك لصلاة الظهر بعد لحظات جاء الخلوف، إذا استعمل السواك لصلاة العصر بعد لحظات جاء الخلوف، ويبقى ريح المسك ويجمع بين الحسنيين. هذا ما يتعلق بهذه الناحية أو تتمة لأوقات استعمال السواك. فعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. لاحظوا يا اخوان اصبروا، يقولون ان اصل مشروعية الوضوء الكتاب والسنة والاجماع. جاءنا الكتاب في قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هكذا جاء القرآن بهذه الاعضاء 4. ولكن سنجد في صفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصور والكيفيات ما هو زائد عن كتاب الله. فالزائد عن كتاب الله ماذا نسميه؟ نسميه ايش؟ سنة. والسنة من الوحي، كما جاء عن السيوطي رحمه الله انه قال الوحي وحيان، وحي أمرنا بتلاوته أو أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته الحرف بعشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بقوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الوضوء أو في الصلاة فإنه وحي، وإنه يجب العمل به على مراتبه، ولا يحق لأحد أيا كان أن يزيد أو أن يرد. لا يرد إنسان سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لم نجد هذا في كتاب الله، لا، بل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت الرواية عنه فهو في كتاب الله أو فهو من كتاب الله. كما جاء عن سعيد بن المسيب كان في المسجد ويحدث. فمما جاء في حديثه تلك الليلة قوله لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فكانت امرأة مارة ووقفت وسمعت هذا وذهبت. بعد أسبوع جاءت ووقفت عليه في حلقته وقالت أيها الشيخ لقد ذكرت في الأسبوع الماضي مثل هذه الليلة أنه في كتاب الله كذا وكذا ولقد قرأته من دفته إلى دفته. شوف امرأة تقرأ القرآن في الأسبوع. فلم أجد ما قلت فيه. احتجت عليه بإيش؟ بالقرآن. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه. لم ينفع عنها القراءة الأساسية، لكن لو كنت قرأتيه بإمعان وتأملت كل ما فيه لوجدتيه. ألم تقرأي فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه؟ قالت بلى قرأتها. قال هذا مما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى غريبة من الغرائب، قام الشافعي رحمه الله في مكة وقال أيا أهل مكة أنا من الراسخين في العلم، أنا دعوة كبيرة والله، سألوني عما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله، عما شئتم، هذا هو العلم الحقيقي. فقام رجل كما يقال ليفل الحديد إلا الحديد، ها على مهلك، أخبرنا المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه في كتاب الله؟ تعرفين الزنبور يعني ايه؟ الدبور زي النحلة أكبر منها شوية ولسعته أشد. فقال نعم، حدثني فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذا. عفوا بدأ بالكتاب. فنعم يقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالقرآن أحال على مين؟ على رسول الله، وما آتاكم فخذوه، والرسول أحال على مين؟ خلفاء الراشدين. وحدثني فلان عن فلان وذكر السند، أنا ما أحفظ السند، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ قال لا شيء، فلا شيء عليه في كتاب الله. أنا آتي بهذه المقدمة يا إخوان لأننا هناك أمور تعبدية وليس لنا فيها طريق إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي مراتب من الندب إلى الإيجاب، فما جاءنا لا ينبغي لعاقل مسلم أن يتردد في مشروعيتها وإن اختلف الناس في مرتبتها من الوجوب إلى الندب إلى الاستحباب. فنبدأ هنا بهذا الحديث ولعله أجمع الأحاديث في سرد الوضوء، ونأخذه جزئية جزئية. نعم. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه. اصبر، من عثمان؟ ابن عفان. من يكون عثمان بن عفان؟ أمير ثالث الخلفاء الراشدين. يبقى عندنا نربح حق ليش التشريع عليكم بي. ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن صلاة ركعتين قبل الجمعة التي يفعلها الناس فقال ليس لها أصل من فعل رسول الله، لأن بلال كان يؤذن والرسول يخطب حالا، ما في فرصة. الآن يؤذن المؤذن وبعد فترة قليلة يصعد الإمام على المنبر وبعدين يؤذن بعد ذلك بين يدي الإمام ويخطب. الفترة القليلة هذه الناس يقوموا يصلون. فسئل ابن تيمية عن هذه الصلاة، قال ليعلم طالب العلم أنها لا أصل لها في سنة رسول الله، عشان ما كان فيه وقت، ولكن طالب العلم إذا رأى العوام يعملونها ويرى أنه إن أنكر عليهم ساءت العلاقة بينهم ولم يعودوا يقبلون منه، يقول له هذا بيعطل السنة يتركهم، هو في نفسه لا يفعلها لأنه طالب علم ويعلم أن لا أصل لها، وإذا رآهم سكت والتمس لهم عذرا. شوفوا كيف الطريقة والحكمة والسياسة في الدعوة. والتمس لهم عذرا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. وهذا الحديث المراد بالأذانين كالعمرين والقمرين، يعني الأذان والإقامة، بين كل أذان وإقامة في الصلوات الخمس صلاة مسنونة. وهو قال ما بين كل أذانين صلاة، فالأذان الثاني للوقت للصلاة، والأذان الأول الذي يقوم الناس بعده أذان شرعه خليفة راشد فأصبح له حكم الإيش؟ المشروعية، بدليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فاعتبره من التشريع للخلفاء وعذر العامة في ذلك. بينما بعض تلامذته حينما سئل عن هاتين الركعتين قال لا يفعلهما إلا أجهل من حمار أهله. شوف فرق بين الجواب هذا وفرق بين إيش المنهج، هذا منهج الدعوة. في رسالة في هذا مكتوبة عن، وأنا أسمي هذا سياسة الدعوة بالرفق والتماس الأعذار للعامة. يهمنا عليكم بسنتي وسنة. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه ما جمع الناس وقال هلما أيها الناس أعلمكم وضوء رسول الله، كان إذا توضأ فعل وفعل وفعل، يحتاج يعيدها عشرات المرات حتى ترسخ في آذان الناس. ولكن لما أراد الطريقة المثلى وهي الطريقة العملية بالمشاهدة، دعا بوضوء، قال جيبوا مية للوضوء، فجابوا بالماء، قال اجلسوا انظروا، وتوضأ لهم على النحو الذي ساقه المؤلف، ثم قال هكذا اللي شفتم بعيونكم وأدركتموه معي كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف يتبعون هذا المنهج العملي من سنة رسول الله. وكان بعض الصحابة يأتي إلى الحي ويقول ألا تريدون أن أصلي لكم صلاة رسول الله، فيصلي لهم، وهذا أبلغ من أن يحاضر فيهم عشرات المرات في كيفية صلاته، لأن كما يقولون الذاكرة تأخذ بالعين أو المشاهدة أكثر مما تأخذ بالإيش بالسمع، لأن هذا يشترك فيه الإنسان والحيوان. فهنا سنة رسول الله التعليم العملي. لما صعد المنبر صلى الله عليه وسلم ووقف على الدرجة الثالثة واستقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع وهو على المنبر، وكان ثلاث درجات، ثم نزل القهقرى وهو محافظ على استقبال القبلة حتى وصل إلى الأرض، وتأخر حتى أوجد فرجة وسجد في أصل المنبر السجدتين، ثم صعد المنبر وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ثم نزل القهقرة وتشهد وسلم، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج، ما جاء خطب قال افعلوا، قال خذوا عني مناسككم، مع أنه أيضا في الفتوى كلما سئل أفتى، لكن جعل الأخذ عنه المباشر الفعلي هو الأصل. وهكذا أيها الإخوة نجد المنهج التعليمي العملي المشاهد هو الطريقة المثلى. ولذا استنى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم به صلوات الله وسلامه عليه، فأخذوا يعلمون الناس عمليا. وهكذا انتقل الإسلام إلى الآفاق اقتداء وتأسيا بالمسلمين التجار، ما هم علماء ولهم خطباء، بما يفعلون يفعلون مثلهم. وهكذا في هذا الحديث نجد عثمان رضي الله تعالى عنه يشرع في تعليم هؤلاء القوم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا. وبالله تعالى التوفيق. تقدم التنبيه على ما اتخذه الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه من منهج التعليم للغير بطريقة العمل، وأشرنا إلى أن الطريقة العملية هي أقرب وأيسر وأثبت عند المتعلم، وأن الأصل في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وكان من 3 ركعات، فاستقبل القبلة وكبر، فقرأ فركع فرفع من الركوع، ثم نزل القهقرة إلى آخر صلاة الركعتين، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن نشاهد الطفل الصغير حينما يرى أحد أبويه يصلي، فإنه يأتي ويحاكيه، يقف يركع يسجد، وقد يستقبل أباه في صلاته، لا يعرف قبلة من شرق من غرب، ولكن يحاكي. تلك المحاكاة لو أردت أن تقول له افعل كذا وكذا وكذا لا يدرك ولا يحصي، ولكن حينما يشاهد يفعل. وهذه الطريقة فطرية. وما دمنا بصدد هذا الموقف، هناك حادثتان لا بأس بالتظرف بذكرهما. كنت أدرس في مسجد معهد الأحساء، وجئت إلى باب صلاة الخوف. أنا شخصيا أثناء الدراسة عجزت أن أفهم الصور، وكيف تقوم جماعة وكيف تركع جماعة وكيف تأتي جماعة وكيف تذهب وكيف تجيء، وبعد التي واللتي حتى أدركت. فعلمت بأني مهما أوتي من جهد مع الطلاب ستكون حالهم كحالي. فعمدت إلى المنهج النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحاب الصلاة على المنبر وما عادها مرة تانية خلاص. فعمدت إلى ذلك وأخذت طالبا وجعلته إمام، وأخذت بعض من الطلاب وجعلتهم مصلين كما تقدم هنا في المسجد. فكانت صورة في الواقع أغنتني عن تكرار الكلام وعن إعادتها. وأضحكني أن الإمام التفت لي وقال أنا أركع وأسجد وأصلي ولا أرى ماذا يفعل ورائي، فهم تعلموا أنا ما تعلمت. فقلت والله لك حق. فقدمت واحدا من الذين صلوا أولا وجعلته في إحدى الصفوف وأعدنا الصلاة من أجله هو، ما رجعت إليها بعد ذلك طيلة العام الدراسي. الناحية الثانية يا إخوان، أدركت أن هذا المنهج فطري حتى عند الحيوان، ما أدري والله أسمح لنفسي أورد هذه القصة أو أن أنزه هذا المكان عنها، ولكن ما دام في سبيل التعليم، كنت آلف الدواجن وأربي دجاج وأرانب في البيت وكذا، فمن ضمن الدجاج دجاجة باضت وتركت لها بيضها وأخرجت الفراريج الصغار وجعلت لها حجرة خاصة، فلما بدأت الفراريج تمشي صارت تدور بهم في الحجرة. وفي يوم من الأيام وفي شتاء وفي ضحوة النهار، فإذا بالدجاجة تأتي وتخرج من الغرفة، أرضية الغرفة تنزل عن أرضية الحوش في حوالي 10 سنتي، فكانت تأتي وتنقز وهدلك وراها ينقزون، فمشت فمشوا خلفها كما تمشي ثلة من الجنود خلف قائدها، صف منتظم تمام، وأخذت دورة في الشمس في الحوش وهم معها. سبحان الله، احنا في المدرسة يعلمونا حتى نعرف نعمل طابور. ثم توسطت الحوش ووقفت، أخذت تحرك منقارها وهم يفعلون مثلها تمام، تحرك رجولها يفعلون مثلها، ما يلتقطون شيء. لما أخذت حمام شمس مظبوط جاءت راجعة، لما جاءت راجعة أنا أتابعها، تأتي عند عتبة الغرفة وتضم رجولها وتنقز، هي تقدر تحط رجل وتطلع رجل، لكن فعلت هذا، يجي الفريج الصغار يفعلون زيها، يضم رجولهم وينقزوا ويدخل. هي واقفة عند العتبة من داخل وتنظر إليهم كأنها تستعرضهم عند الدخول، بقي واحد حاول أن يحاكي أخوانه أو أمه فلم يستطع، العتبة عالية شوي، نزلت مرة أخرى ونقزت ثانية من أجله، حاول عجز. انظروا يا إخوان، مستوى الأرض مع العتبة مختلف، من الجهة اللي دخلت منها 10 سنتي، من الطرف الثاني مما يلي الجدار 5 سنتي، ذهبت إلى تلك الجهة اللي الفارق فيها قليل ووقفت عندها ووراها هذا الفرق، وضمت نفسها ونقزت، جاء وحاول فعجز. طيب ايش تبغى تسوي بعد هذا؟ انا لاحظ هذا الموضوع، عندي وصلة سمنت صغيرة زي البلاطة، يعني بسمك 3 سنتي 2 سنتي، اخذتها وحطيتها عندك المنطقة واصبحت مثل الدرجة، 5 سنتي صارت 3، فتأتي الدجاجة وتنزل وتنقز على هذه البلاطة الصغيرة وتقف قليل ثم منها إلى الغرفة، فيأتي هذا بسلامته وينقزها في خطوتين في درجتين ويدخل وتذهب به إلى بقية الأفراح. أخبروني بالله بأي عقلية أو بأي منهج أو بأي صفة تعلمت هذا الأم أن تعلم ولدها كيف يخرج؟ أليست هذه طريقة عملية مشاهدة تغني عن أي حتصيح؟ الصيحة يعملها إيش؟ الهرة تمسك ولدها وتشيله وتنقله، لكن دجاج ما تشيله. فهذا مما زادني ثقة بضرورة اللجوء إلى طريقة التعليم العملي. وهكذا نشاهد أبناءنا الصغار حينما يقلدون الكبار في الصلاة، يحاكي ولا يدري ما هي الصلاة، لا يستقبل قبلة ولا يعرف وضوء ولا يعرف أي شيء. إذن هذا المنهج العملي ويجمع عليه جميع علماء التربية بأنه أنجح طريق، يليه الحوار بالسؤال والجواب. وقد اتخذ القرآن الكريم منهج السؤال والجواب، يسألونك يسألونك يسألونك، وأوضح قضايا السؤال والجواب بتلك الأجوبة التي عقب السؤال، لأن السائل حينما يعتمل في نفسه موضوع السؤال يكون متهيئا مستعدا بكل حواسه أن يتلقى الجواب. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه يبين لنا بطريقة عملية كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الحديث يقول ابن شهاب: هذا الحديث أسبغ وضوء تؤدى به الصلاة، يعني أكمل صفة وأكمل صورة للوضوء لإسباغ الوضوء إنما هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. والمؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث المجمل، أي الشامل الكامل لجميع أعمال الوضوء، ولكن هناك جزيئات تعتبر تتمة، ويمكن أن تقرأ باب الوضوء من بلوغ المرام كله عند هذا الحديث، وتأتي بكل جزئية عند موضعها وتكمل البحث فيها. وهذا الذي كنت اتخذته في كلية الشريعة في الرياض، جعلت هذا الحديث أساسا لدراسة الوضوء، وكل جزئيات أوردها المؤلف في باب الوضوء تؤتى عند عضوها أو عند مكانها. نبدأ مع عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء بالفتح، وهو الماء الذي يتوضأ به. بعض العلماء يقول كونه دعا بالماء يتوضأ فيه جواز الاستعانة بالغير في عملية الوضوء، وإن كان الوضوء عبادة. وأعتقد تقدم لنا صورة من هذا في قضية أبي كبشة، ولما رأى ابنة أبي كبشة، لما رأت جاءت الهرة إلى إيش أبي قتادة كان إيش يتوضأ، فجاءت الهرة فأصغى إليها الإناء، فنظرت إليه زوجة ولده فرآها تتعجب، فقال: تعجبين ابنة أخي؟ قال صلى الله: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليك. طب هو كان بيتوضا، هي ايش كانت بتسوي؟ قالوا: كانت تصب عليه الماء ليتوضا، كانت تساعده. فاذا احتاج الانسان الى من يساعده في الوضوء فلا مانع، واذا لم يحتج لذلك واستغنى بنفسه فلا مانع. اذا عثمان دعا فاتي بما دعا به وهو الماء. نعم. فغسل كفيه 3 مرات. شوف عاد غسل كفيه، الكف هو الى المعصم هنا، وسميت يقولون الكف كفا لانها تكف الاصابع داخلها، الاصابع مفكوكة او منفردة كفها، وكف الشيء ثناه، ويكف بها عن نفسه، يدفع الغير عن نفسه. قالوا: وتكفيه في الأشياء الأخرى في حمل الأشياء، ومنه كفة الميزان تحفظ الشيء وتعادل معها. غسل كفيه 3 مرات. سيأتينا بعد فترة الحديث المشهور: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهنا عثمان غسل كفيه 3، هل غسل الكفين لذاك الحديث استيقظ من نوم، أو غسل كفيه جزء من الوضوء وذاك غسل مستقل لا دخل له بالوضوء؟ والصحيح نعم الأخير، غسل المستيقظ من النوم كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء عمل مستقل لا يحسب من أعمال الوضوء. ومن هنا أيضا أن عثمان ما هو مستيقظ منه، عثمان جاء إلى قوم وقال ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله، إذن ما هو مستيقظ منهم حتى يحتاج إلى غسل الكفين لاستيقاظه. فهنا غسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض، ثم نعلم جميعا أنها للترتيب. ثم تمضمض، أيهما كان أول، غسل الكفين ولا المضمضة؟ غسل الكفين. غسل الكفين، لو قال غسل كفيه ومضمض، الواو لمقتضى الجمع والتشريك، لكن ثم تدل على الترتيب والتراخي. التراخي أمر اعتباري، فإذا قيل هنا غسل كفيه 3 ثم إيش؟ مضمضة. مضمضة، لم يذكر هنا 3، ولكن سيأتينا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه مضمض 3. وهل يمضمض 3 بـ3 غرفات ويستنشق 3 بـ3 غرفات، أو يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، يمضمض ويستنشق بغرفة ثم يمضمض ويستنشق بغرفة، أو يمضمض 3 مرات بغرفة واحدة ويستنشق 3 مرات بغرفة واحدة؟ التفصيل في الكيفية موجود في أخبار أخرى. إذن حديث عثمان الهيكل الكلي للوضوء. وهنا المضمضة يقال إنها تحريك الماء في الفم ثم مجه، لا أن يبلع الماء، تتم المضمضة بكونه يحرك الماء في فيه ثم يمج هذا الماء. والاستنشاق هو من عمليتين، جذب الماء بالأنف ونسره إلى الخارج. ويأتي هناك حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما احتياطا للصوم حتى لا يسبق الماء إليه. وهنا غسل الكفين عمل مستقل، المضمضة والاستنشاق، يليها غسل الوجه 3 مرات. هل المضمضة والاستنشاق كل منهما عمل مستقل بذاته، أو أن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه؟ فمن قال بأن الفم والأنف عضو خارجي قال جزء من الوجه، وهذه مقدمة تتم لغسل الوجه، فيكون غسل الوجه شاملا لهما وداخلان في النص فاغسلوا وجوهكم، ويكون من ضمن الوجوه الفم والأنف، ويكون بالتالي المضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما جزء من الواجب. ومن قال لا، الفم والأنف عضوان خارجان وليس بداخلين، قال هما عملان مستقلان، ويكون الوجه على الفرضية بنص الآية، وتكون المضمضة والاستنشاق على الندب، خرج عن محيط ليش الوجه، ولكن في عضو داخلي عضو خارجي، هذا يقال في الصوم، لأن الصوم إذا وصل إلى داخل الجوف شيء أبطله، والصائم يتمضمض ويستنشق، إذن عضوان خارجان بالنسبة إلى إيش؟ إلى الصوم. والآية اقتصرت على غسل الوجه، والسنة النبوية جاءت بالمضمضة والاستنشاق. فبعضهم يقول واجب، يبطل الوضوء بتعمد تركهما، والبعض يقول ليس بواجب، لأن الواجب جاء في القرآن بغسل الوجه. وبعضهم يخالف في المضمضة في الوضوء وفي الغسل، يقول هما واجبان في الغسل مندوبان في الوضوء، ولكن ما دامت السنة لم تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة وترك المضمضة والاستنشاق على ما يقولون لبيان الجواز، ما تركها أبدا، إذن لا ينبغي لإنسان أن يتعمد تركها. وهنا يقول بعض العلماء إذا كانت الأنف والفم من الوجه لماذا لا يقدم غسل الوجه ثم يتممض ويستنشق؟ قالوا لا، تقديم غسل الكفين وإن كان مستقلا لغرض، وتقديم المضمضة بالفم والاستنشاق بالأنف لغرض. أما الغرض في غسل الكفين فليعرف درجة حرارة الماء، أما إذا لم يعرف واخده عفوة هكذا على وجهه يمكن الكفين تحتمل لكن يلسع وجهه بحرارة زايدة، لا، أول شيء يعرف حرارة الماء بغسل الكفين. صحيح. والمضمضة؟ قال نعم. أوصاف الماء الطهور أو حكم الماء الطهور أن تسلم أوصافه الثلاثة من مغاير: الطعم واللون والإيش؟ والرائح. أما اللون فيعرف برؤية العين، وأما الطعم فيعرف بإيش؟ المضمضة، يعرف من كان فيه سكر ولا كان فيه صبر ولا فيه ملح. وأما الرائحة فتعرف بإيش؟ بالاستنشاق. فكأنه بتقديم الكفين عرف حرارة الماء، هذا أمر لصحة الإنسان، وبتقديم المضمضة والاستنشاق عرف صفات الماء أنه طهور صالح وليس يداخله ما يسلبه الطهورية، وقد عرف اللون بالرؤية. إذن يقولون هكذا، والله تعالى أعلم. تمضمض ثم تمضمض واستنشق واستنثر. استنشق يعني سحب الماء بأنفه بالنفس إلى الداخل، واستنثر بمعنى نثر الماء الموجود في الأنف بنفسه من أنفه. نعم. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وين الوجه؟ بعض الناس يحاول أن يعرف الوجه، وكما ينقلون تعريف المعروف صعيب. ايش هو الماء؟ وايش هو العمود؟ اللي عرف العمود تعريف منطقي جامع مانع، صعب جدا. لكن الشيء اللي هو مجهول او كذا يمكن بصفاته. قالوا الوجه من المواجهة، ويقابله القفا مما يقفو اثره. قالوا الوجه من المواجهة، فحد الوجه ما يرى من الغير عند مواجهته. لما تواجه انسان تشوف قفاه؟ ما تشوفه، اذا ليس من الوجه. لما تواجه انسان تشوف ما تحت الحلق هنا؟ ما تشوفه، اذا ليس من الوجه. وبعضهم مثل الشافعية او غيرهم قالوا حده معلم معروف، طولا من منبت الشعر، يعني ما بين نهاية الجبهة وأول الرأس، ولو كان أصلع حد المنبت إلى أسفل الذقن، ما هو اللحية، العظمان الموجودان في الفك الأسفل، هذا هو حد الوجه بالطول وبالعرض. قالوا شحمتي الأذن، الأذن ليست بداخله، ولكن إلى حد أوائل الأذن هذا حد الوجه عرضا. بعضهم قال إلى الصدغين، وهما العظمان الناتئان بين نهاية الوجه وأوائل الرأس، أمر قريب. فقالوا غسل وجهه، ويريد الفقهاء بهذا عدم الزيادة، إذا كان في غسل الوجه لا يروح يغسل رقبته من فوق ومن وراء يدخل في الرأس هناك، لا، على حد العضو المسمى شرعا وعرفا. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. بعدما غسل الوجه 3 مرات بثلاث غرفات غسل يده اليمنى إلى المرفق. إلى فين؟ المرفق. المرفق. القيد بالمرفق ليحدد الجزء المغسول من اليد. هو في أول شيء قال غسل إيش؟ كفيه. والكفين من اليد ولا لا؟ نعم. بعض الناس يطلق الكف اليد على الكفين. مد يدك، مد يدك وتاخذ، مد يدك وخذ بكفيك. واليد لغة تطلق على العضو المعروف يمين ويسار، من الأظافر إلى المنكب، هذه كلها يد. ولكن اليد في أجزائها تسمية، الكف، الرزق، الإيش؟ الساعد، العضد، إلى المنكب. ووجدنا مجيء الشرع في إطلاق اليد تارة مطلقة عن أي قيد، فتأتي السنة وتقيد، وتارة مطلقة مقيدة بقيد معين. فجاء في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. ما هو المرفق في اليد؟ العضو الذي يسمى مرفق. هنا الرزق، الحركة ما وصلت الكف بالزند يسمى الرزق، هذا الزند إلى هنا. المرفق هذا المفصل الذي بين الزند والعضد أو الذراع والعضد، وسمي مرفقا لأنك تتكئ هكذا وترتفق. إذا طالت بك الجلسة ارتفق. منه المرافق، فيه الرفق بالإنسان، فيساعد الإنسان على الاستراحة والاتكاء على أحد الجانبين بالراحة والارتفاق في جلوسه. وهنا إلى المرفقين. يقولون جاءت اليد مطلقة في التيمم، فامسحوا بإيش؟ بوجيكم وبوجوهكم وإيه؟ وأيديكم إلى المرافق. أيديكم إلى فين؟ المرافق. في التيمم؟ ها؟ وأيديكم من؟ من؟ جاءت وأيديكم جمع يد في التيمم، ما جت فيها للمرافق. فهل نحمل اليد في التيمم المطلقة على اليد المقيدة في الوضوء ونتيمم على اليد إلى المرفق، ولا هذا عمل مستقل وهذا عمل مستقل ولا يقاس أحدهما على الآخر، أو لا يحمل مطلق هذا على مقيد ذاك؟ الشافعي رحمه الله حمل اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء، وجعل التيمم إلى المرفق كما هي في الوضوء إلى المرفق. والجمهور اقتصروا في اليد على ما جاءت به السنة، فضرب بكفيه الأرض فمسح بهما كفيه ووجهه. فعرفنا أن اليد المطلقة في التيمم حدها الكفين. إذن هنا جاءت اليد مقيدة، كذلك جاءت اليد في حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إلى فين؟ ما في نص، مطلقة. جاءت السنة وعينت، ومن هنا قالوا السنة تقيد المطلقة في الكتاب وتخصص العام في الكتاب. حرمت عليكم الميتة، جاء النص وخصص أحلت لنا ميتتان، فخصص عموم الميتة وعموم الدم بالطحال والكبد وبالجراد والحوت. فكذلك هنا خصصت قيدت عموم اليد في التيمم وعموم اليد في قطع السارق أنها إلى الكفين. وعلى هذا النص إلى المرافق. هل في غسل اليدين نغسل المرفق وهو محل التحرك هذا، أو إلى حده لا نتجاوز؟ يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا قالوا في غسل الوجه، أنت قلتكم حده إلى منابت الشعر، ليس هناك حد بالملي والمسطرة، ومنابت الشعر تتموج أو تختلف. فلكي يتأكد المتوضئ أنه استغرق كامل الوجه أن يزيد ولو 2 ملي، ليتأكد أنه استغرق حد الإيش؟ حد الوجه، كما قالوا في الصيام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هل يا ترى يأكل إلى نقطة الصفر بين الخيطين على الشعرة، ولا يترك من الليل جزءا يتأكد به أنه لم يتعدى إلى النهار ولا بشعرة؟ اللي يقولوا عنه احتياط. وكذلك عند غروب الشمس، هل عند غروبها عند نقطة الصفر يأكل، ولا يترك قيد ولو شعرة حتى يتأكد أنه استغرق النهار بكامله؟ فيقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. استغراق الصوم في النهار واجب، ولا يتأكد عندنا هذا الواجب إلا بترك جزء من أوله ولو دقيقة واحدة، وأيضا إضافة جزء من آخره ولو دقيقة واحدة. لماذا؟ لنتأكد يقينا أننا قد صمنا النهار كاملا. فكذلك الوجه، لكي نتأكد يجب أن نزيد ولو ملي عن الحد المعروف. فكذلك غسل اليد إلى المرفق. لكن الوجه عضو بذاته، اغسلوا وجوهكم، واليد هنا جزء من عضو، فلها بداية وغيت بغاية هي النهاية. فهل يا ترى النهاية الغاية في الحد داخل في المحدود ولا خارج عنها؟ هنا اغسلوا وايديكم الى المرافق، المرافق داخل في المغسول ولا هي حد الغسل لا تغسل؟ فهمنا هذا يا اخوان ولا لا؟ بهذا معنى هل الغاية تدخل في المغية او تخرج عنه؟ اذا جينا الى حكم اللغة وجدنا هناك قاعدة، واذا جينا الى الناحية الشرعية لجأنا الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا. وقد جاء النص أدار الماء على مرفقيه، يبقى إلى المرفقين، أدار الماء على المرفقين يبقى أدخلهما في المغسول ولا لا؟ أدخلهما. ونأتي إلى القاعدة اللغوية. أنت حينما تأتي وتقول عندك مثلا في بستان صف نخيل يليه صف رمان، اذا قلت لانسان بعتك من صف النخيل، من صف النخيل الى النخلة العاشرة والصف 20 نخلة، الغاية في هذا المبيع من جنس المبيع ولا خارج عنه؟ بعتك من هذا الصف من هذه النخلة رقم واحد إلى النخلة رقم 20 رقم 10، يبقى اشتريت منه 9 والعاشرة خارجة، ولا اشتريت 10 والغاية التي هي 10 داخلة في البيع؟ ها يا جماعة كلكم تقولوا داخلة؟ ها؟ طيب ما عليش اصبروا شوي. عندنا صف نخيل 10 نخلات، وبعد منه صف ليمون 10 شجرات. فجئت هنا وقلت أبيعك هذا النخل إلى الليمونة الأولى. إلى إيش؟ الليمونة الأولى. الليمونة الأولى داخلة في المبيع بكلمة إلى ولا خارجة؟ إيش اللي خرجها؟ أول دخلت النخلة العاشرة ودحين خرجت الليمونة العاشرة. ها؟ مغايرة الجنس. مغايرة الجنس. فهم يقولون إذا كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة، وإذا كانت الغاية خارجة عن جنس المغية فهي خارجة عنه. والمرفق داخل ولا ما هو داخل؟ المرفق جزء من اليد، لكن مدام وضعت حدود نجد هناك الخلاف، وجاءت السنة ورفعت هذا الخلاف. إذن وغسل ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، الغاية داخلة ويغسل المرفق، ويأتي النص فيما بعد وأدار الماء على مرفقيه. نعم. ثم اليسرى مثل ذلك. ثم اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات إلى المرفق. نعم. ثم مسح برأسه. ثم مسح ب ب هذه تحت وقفة. كلمة مسح تتعدى بنفسها، تقول مسحت السبورة، هذه لغة المدرسين. فتعدت كلمة مساح بدون حرف، تقول مسحت بالفرشاة، يبقى هنا الباء جاءت إلى الآلة ودخلت. مسحت رأسه، مسحت برأسه. يقولون ما دامت مادة مسح تتعدى بذاتها إذن لا حاجة إلى مجيء الحرف، وامسحوا رؤوسكم فيحصل المسح. لكن مجيء الباء تدل على وجود مادة وقع المسح بها، كأنه قال وامسحوا بالماء رؤوسكم. وبقي عندنا كيفية المسح ومقدار المجزئ. نجد هناك من يقول الباء للإلصاق، أي الشمول وتعميم الرأس كله، والبعض يقول الباء للتبعيض. اكتفيت بتمرة من كامل التمر الموجود، فهل يا ترى الباء هنا ومسح برأسه ومسح رأسه، الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للتبعيض ولا الباء هنا للإلصاق ولا الباء لضرورة وجود ممسوح به يعلق بالرأس؟ تقول مسحت الدهن بالرأس، يدك فيها دهن، بعدين وين راح؟ قل مسحت برأسي، يبقى الدهن فين راح؟ راح في الرأس. فنجد من يقول الباء للتبعيض، ويقول أيما جزء من الرأس مسحت أجزأك، ونفس القضية في الحلق، في حلق الرأس ولنبقى هنا في هذا الوضوء. والبعض كما يقال هو مذهب الشافعية، ونجد الآخرين يقولون لا مقدار الربع، ونجد البعض الآخر يقول لا الأغلبية. فمالك وأبو حنيفة رحمهم الله، مالك وأحمد يقولان بالأغلبية، وأبو حنيفة بكامل الرأس، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بالأكثرية، والشافعي رحمه الله يقول البعض. ومن غريب نوادر الفقه، يذكر النووي رحمه الله في المجموع يقول وقد أغرب بعضنا فقال لو مسح ثلاث شعرات أجزاء، لأنه أقل العدد. وأغرب منه من قال ولو مسح بعض شعرة أجزأه. ثم يقول وكيف يكون بعض شعرة؟ قال إذا طلى الرأس بالحنة وبرزت شعرة من تحت الحناء ومسح الجزء الذي برز منها أجزأه. ويتندر بهذا ويقول هذا من أغرب الأقوال. سنأتي فيما بعد أيضا في باب الوضوء، ونجد كيفية من كيفيات مسح الرأس عنده صلى الله عليه وسلم. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاء، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. سنجد توضأ مسح بناصيته وكان عليه العمامة، وأتم على العمامة. الناصية مقدم الرأس، وكانت عليه صلى الله عليه وسلم العمامة، فأدخل يده تحت العمامة ومسح بالناصية، ثم أكمل المسح على العمامة. ونأتي صورة، نجد صورة ثالثة أنه مسح على العمامة بدون. فمن هنا من تبعيض الرأس بالناصية قال الشافعية البعض يجزئ، وكذلك الأحناف الأكثرية يجزئ، ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بأنه لم يقتصر على الناصية ولكنه أكمل على الإيش؟ على العمامة. إذن في هذه الجزئية سيأتي تحقيقات للمؤلف ما الذي يتم أو يجزئ في مسح الرأس. هنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال عنه هنا إيش؟ ثم مسح برأسه. مسح وبعدين برأسه. أيوه برأسه. ثم غسل رجله اليمنى. عندنا مضى واستنشق كم؟ ثلاث. غسل وجهه ثلاث، يديه إلى المرفقين ثلاث، ومسح برأسه. ها؟ مرة إيش؟ واحدة. عندك المرة واحدة؟ لا تجيب من عندك. لا اصحى. سكت عن الثلاث. نعم. ولا لا؟ نعم. هذا النقل العلمي. وفي مسح الرأس لم يذكر ثلاثة، يبقى ومسح على رأسه كم؟ لم يقل. وهنا يأتي التساؤل، هل المسح على الرأس ثلاثا كبقية أعضاء الوضوء أو مرة واحدة؟ من فين نأخذها؟ نعم جزئيات الأحاديث. كيف؟ أطلق. إذا وجد عندنا ما يقتضي أن المسح ثلاث انتقلنا إليه، لكن إلى هنا مسح برأس كم؟ لم يذكر عددا. نسي؟ أخطأ؟ لا. فما دام ذكر العدد في كل أعضاء الوضوء فنأتي بالعدد موضع ما جاء به، وحيث ترك العدد في موضع منه تركناه، إلا إذا جاءنا نص في حديث آخر يقول ثلاثة، نقول هذه زيادة، وننظر في من زادها، إن كان ثقة فزيادة الثقة مقبولة. وفهمنا يا إخوان؟ نرجع إلى الفرق بين المسح والغسل. عند بعض الشافعية يرى تثليث المسح كتثليث الأعضاء في الغسل، والجمهور وعندهم سيأتي أو بعض الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه، الجمهور على أن المسح لم يرد فيه نص صحيح صريح بأن يكون ثلاثة، وقالوا لا ينبغي أن يكون المسح إلا مرة واحدة. لماذا؟ نحن نعلم بأن الشعر سموه إيش؟ غضروفي ولا رليني ولا شكون ما يشرب الماء، فإذا كانت اليد مبلولة ومسحت الرأس ترى أثر الماء على الشعر ولا لا؟ ترى. لو مسحت على الثوب ما ترى. لو جئت بالمسح مرة ثانية ومرة ثالثة انقلب المسح إلى إيش؟ ما يشبه الغسل. ومن هنا قالوا لا، المسح لا يكرر، لأنك لو كررت المسح لك غدا في صورة ليش؟ الغسل. والله سبحانه وتعالى أمر في حق الرأس بالمسح وليس بالغسل. نعم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. هنا من أول غسل يده تياما وإلى القدمين أيضا تياما، وسيأتي أيضا نص كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في كل شيء. وحيثما جاء الفعل غسل اليدين وغسل الرجلين جاء مجملا في الكتاب، أيديكم إلى المرأة وأرجلكم إلى الكعبين، ليس فيه يمين ولا يسار، فبمقتضى عموم النص في الآية يمكن تغسل يسار ولا يمين بكيفك، لكن بمقتضى تطبيق السنة يكون يقدم إيش؟ اليمنى. غسل قدمه أو رجله اليمنى إلى فين؟ الكعبين. ما هما الكعبان؟ يقولون الكعب والتكعيب والمكعب والكعبة والكواعب أترابا مأخوذة من مبدأ واحد. الشكل المكعب عندكم إيش؟ وين المهندسين حقون الحساب والهندسة؟ ما السوى طوله وعرضه وعمقه ولا لا؟ طوله وعرضه وعمقه متر، يبقى متر مكعب ولا لا؟ اذا المكعب الجرم المتكعب الناتئ الذي يستوي طوله وعرضه وعمقه، ومنه سميت الكعبة لانها توجد على هذا التكعيب في وسط الخلاء، ومنه سميت الفتاة اذا ند ثديها وبرز على صدرها كان مكعبا، تكعب على جرم مسطح. وكواعب جمع كاعب، وهي التي ند ثديها او برز ثديها وظهر للعيان. الاولاد في زمان يقول لعبة الكعوب. فهنا ما هما الكعبان؟ ما هما العظمان الناتئان اللتان يصدق عليهما الكعبان؟ نجد من يقول لو نظرت في ظهر القدم تجد في النصيفة عظم ناتئ قليل، كما يقولون عند عقد الشراك شراك النعل، لو جئت تربط شراك على وسط القدم على ظهر القدم يأتي تناصف الشراك عند العقدة عظم ناتئة. فبعضهم قال إلى الكعبين، كل رجل قدم فيها كعب فتغسل إليه فيكون غسل القدمين إلى الكعبين في كل قدم كعب واحد. مفهوم هذا جماعة ولا لا؟ حسس على رجلك تلاقي فيها كعب على ظاهر القدم، حسس شوف. لكن الجمهور، هذا يذكرونه عن الأحناف، لكن الجمهور يقولون لا، الكعبان إلى الكعبين كل قدم فيها كعبان، وكل رجل تغسل إلى كعبيها. وفين الكعبين في الرجل الواحدة؟ قالوا العظمان الناتئان على جانبي القدم في المؤخرة عند التقاء الساق بالقدم، عند التقاء ليش؟ الساق بالقدم. وهذا ما تشهد له السنة. نجد عند في الإحرام يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من فين؟ الكعبين. يقطعهم أسفل من ظهر القدم؟ لا. وفي تسوية الصفوف ومساواتها، فصار يلصق أحدنا كعبه بكعب جاره، يبقى حيلصق الكعب اللي فوق القدم بكعب صاحبه، ولا الكعب العظم الناس على اليمين واليسار؟ ها؟ يبقى إلى الكعبين، الكعبان العظم الناتئ على ظهر القدم كما يقوله الأحناف، ولا الكعبين العظمين الناتئين على جانبي الساق؟ نرجع أيضا، الكعبين غاية داخلة في المغسول ولا خارج عنها؟ داخلة. ها؟ داخلة. نعم. ثم اليسرى مثل ذلك. طيب. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هنا مسألتان، الأولى تتمة لهذا الحديث عند غير البخاري أو غير المتفق عليه، و نظرة إلى سرد أعمال الوضوء التي سمعناها. هل يتعين على الإنسان أن يأتي بوضوئه كما فعل عثمان لا يقدم ولا يؤخر، ولا له أن يقدم ويؤخر؟ يغسل يديه ثم وجهه، يغسل وجهه ثم تمضمض، يغسل قدميه ثم يمسح رأسه؟ هل الترتيب واجب في الوضوء او غير واجب؟ واجب. من فين الوجوب؟ الآية قالت اغسلوا وا وا وا وا، والواو لا تغطي بالترتيب. الحديث ايش؟ ثم ثم ثم. طيب على الأفضلية. ابدأوا بما بدأ الله به. طيب على الندب وعلى الاستحباب. لما سلم اين نبدا بالسعي؟ قال ابداوا بما بدا الله به، ولا ابدا طيب مرحبا على الاستحباب والافضلي. السنه. السنه ايش قالت؟ قال رتب الوضوء. لم يثبت على النبي، لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم عضوء. لم يثبت، هو عدم النقل وعدم الفعل لا يدل على عدم الجواز. الرسول هو اللي يعلم. دور ودوخ لما تتعب. انظروا يا اخوان الى فقه الائمة رحمهم الله والى ما فتح الله عليهم. الشافعي رحمه الله قال: ترتيب اعضاء الوضوء واجبة بكتاب الله. بكتاب الله؟ قال نعم. باي شيء؟ قال بدلالة الإيماء والتنبيه، ليس بدلالة النص الصريح. وفين هذا يا شافعي؟ قال تعال، أول ما يفعل من الوضوء ماذا؟ الوجه. قال هذا لتكريمه ولمواجهته ولشرفه، كان موضع البداية، وكان فيه سلاطين الحواس، السمع البصر الفم وكذا، فقدم ولعلوه وشرفه. بعد هذا ماذا جاء؟ بعد الوجه ايش؟ اليدين. طيب بعد اليدين ايش اللي جاء؟ ها؟ مسح الرأس. الأقرب المشابه والمجانس لليدين الرجلين ولا الرأس؟ الرجلين، لأن يدين ورجلين هاتان يبطش بهما وهاتان يسعى بهما. فيقول لو أن الترتيب غير واجب لأتبع المجانس لمجانسه، غسل اليدين بعدين القدمين بعدين رحل الرأس، ولا كان مسح الرأس أول ما أقرب للوجه ثم نزل إلى اليدين والرجلين وكان بالترتيب الطولي تنازلي. فلما جاء بممسوح بين مغسولين، وهذا حكم مغاير، اليدين تغسل والقدمين تغسل والرأس تمسح، فأدخل ممسوحا بين مغسولين وأدخل أجنبيا بين متجانسين، عرفنا أن موضع الرأس هنا لا يجوز تقديمه ولا تأخيره، وبالتالي بقية أعضاء الوضوء. فهمتم كيف جابها؟ ايش رأيكم في هذا؟ نستقل بأفكارنا ولا نرجع للعلماء؟ نعم. تتمة الحديث أن فيه عند غير الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا، فرتب على هذا الوضوء الكامل الإسباغ التام الوافي أنه إذا صلى ركعتين، وطبعا ركعتين هذه ليست من الفرائض وليست من النوافل الراتبة، إنما هما ركعتان للوضوء وكان فيهما حاضر القلب ليس مشغولا بشيء. ويقول ابن دقيق العيد أو غيره ولو خطر على قلبه خاطرة فدفعها فهو داخل في هذا المعنى. المهم أنه لا يسترسل مع تلك الإيش؟ الخواطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالله تعالى التوفيق.